يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول المصنف رحمه الله النذر مكروه، كيف يجمع بين هذا وبين كونه عبادة؟ والعبادة العبادة التنفيذ، العبادة هي التنفيذ والوفاء، هذه العبادة. يوفون بالنذر، ما قال ينذرون، قال يوفون. فالعبادة هي الوفاء بالنذر، أما الدخول فيه فهو مكروه.